وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوشيستان بردوام لقدر سكانوا باسكاني توحيد يكتاب رسي خويفر وردقار قيشتنا بابي يانزهم لكتاب التوحيد بنام نشاني باب من الشرك النذر لغير الله تعالى أم بابا أم درسا بس أو من بودكات دفرميت هندك لنذر كردن هيا شرك أوانيك بو غير خوي پروردگار أنجام لدرين باب من الشرك من تبعيضية واتا هندك بعضك اللي نذر كردن شركه كامنا اواني كواب وغير خوي پروردگار انجام بدرين بلام اوي كبو بو خوي پروردگار انجام بدري بتنها او عبادته خوي پروردگار بي خوشا نذرك بين يدي وجيب اجيب كي افرمي من الشرك كم شرك وتمان شرك واتا ها وبش برياردان بو خوي تاكوتنها انجا ام نذرا كبو غير خوي تعالى انجام بدري يكشك لجوركاني شركي قورا كإنسان لإسلام في درجة درو ما في بإيمان ونامنت مناسبة وبيواندي أم بابتشي لكتاب التوحيد كتاب التوحيد بس ليكتاب رسي خواي پروردگار دكات جوركاني شركة بورونا كاتوا على توحيد أويا نذريش يكشك لعبادتكان يكشك لفرستشكان ما مصافيت أريد فرستش شايسي خوايا يشي لجوركاني فرستش وعبادت نذر كردنا ولخو قرتنا دبي خاص بو خواي پروردگاري انجام بديد نك بو غيري خواي پروردگار انجام مناسبكي آويا كتاب التوحيد باس توحيدك ردي شركة كاتوا نذر بو خوا عبادت بو غيري خوا شركة فيو اندكان اشكرا معلومة بو ما مصافر من الشركي بعض لنذر شركة شوك نذر بو خوا بي او عبادتها اگر بو غیری خواب شرکه بو شرکه بو هاو والقرار داره بو خواب پرودگار لبر اوی نذر عبادته هر کسی نذر شکر بو خواب پرودگار و دی خواه لسر مواجب بی فلانه کاری خیر بو تو بکم واجب وفای پی بکا و جیب جیب بکا مادم عبادته انجام دانی او عبادته او پرستش بو غیری خواب پرودگار دبی بشرک اگر انجام ده بو غیر خوا او شریک بو خوا قرار ده شرک عبادت و تل الوهیت شریک بو خوا پرودی قرار ده برزن هندی و شهیه هندی باسه لناو توحید لناو عقیده زور دوباره کینوا لبروی توحید نارم باس نکراوا ما مستانی برز خوشی زور باس نکدوا بلم لچاو باسکانی ترو مسائلی سیرو قصصي بياو شاكانو فقه اوانا كم در باس كراوا خلقيش امروز زور محتاجي اويا كفير توحيد بيه دور كيوتو للشرك انجا هندي الفاظ وهندي عباراتي دباريكي نوا بوي زياتر لم يشقو دلو داروني او كسابي بيتشس بيكي جو اقريت انجا هندي كتان كالحمد وشارة زيك تان هيزور بيسونا توشي مللو بطاقتي مبن زياتر امانو اسفادة بو كسانة بغين كوال لتوحي شارة زانين ياخذ شركا ليبو بدين كفريا ليبو بإيمان با او عقيدة هلو طريك لم يشقو داروني انا درسي ان شاء الله لواني هندي الفاظ هي دباري بكي نوا وكفرمي انا في الإعادة إفادة دوبارة كرنا وهندي كلمات وهندي باس وخواس إسفادة زاتر دي جوغر زات إسفادة دكات فرموي شريك قرار دان أبو خواي پروردگار أگر إنسانك نظر بك بو غير إخوا بو غير إخوا واتب بو بيجغل الله وكو چي وكو كسي بر يا ربي إخوايا نظر بي لسرم بو فلانا كس حيوان سر ببرم نظر بي لسرم وعد بي لسرم بو فلان قبر مثلا بناكي صبوخ بكم نظر بي لسرم بو فلان مرقد قايكي بو سر ببرم يعني پردي بو بكم نظر بي لسرم بو جبرائيل مثلا هندي كسودو دي يعني نظر بي لسرم بو پیغمبر اخوا بو فلان ولي بو فلان صحابة بو فلان پیوچاك فلان كاري بو بكم اما بو غير اخوا پردگارا واتا عبادتي انجام دا بو غير اخوا ما بستيشي لو قصية تقربة خول يعني ذكر نوايا لو كسيك ولا ذري بكر دوا تعظيم دكات خولي نزيك دكات وا ما بس هيك وا كاركي بو جيب جيبك بويا دبي بشرك نذر كذن بو غير اخوا شرك بو اخوا عبادة دا بهر دو جورك نذر نذر دو جورا جور يكم نذري مقيدة جور دوام نذري مطلقة جار باب وردي بزاني نذر يعني تي نذر وشيك عربية بزباني كردي خمان واتبارين لخو قردن خو لسر خو واجب قردن لزبان عربي نذر واتا الإلزام والعهد عهد بيمان يبدي بالإخوايا فلان كارد ودكم لإصلاح فقهاء دفرمون كسيك عبادتك كاريكي تشاكا لسر خو واجبك خو لسر واجب نبوا ببالين بالين أداب خو أخوايا واعد بفلان كاركم أو واجب دبي لسري أو نذرة نذريش دو جورة نذر يكن في النذر بابا شكشكي نذر مطلق نذر مطلق واتا تو ببيه هيج مرامك ببيه هيج مرج وشرط وشروط هيك لقال خوايا بارينك دي اري خوايا وعد بلا سرم ام شو تابانين خوم شو نجبن بتو خوايا وعد بلا سرم همود وشم بيشن بروجوبم خوايا وعد بلا سرم سر مان حيوان يكن بخير في سبيل تو خوايا وعد بلا سرم ام مانقاتم بعمره خوايا وعد بلا سرم ام صلاتم بحج كحاجة ترم كردوا ببي مقابل او النذرة طاعتك تشاكا هركسي او برنيدا لسرخوي واجبي كرد واجب بيك انجامي بدات او نذري مطلقة نذري مقيد واتا نذري مقيد اويا تولق الخوا برنك اكيد مقابل او ايشك ببكا الاخوايا كركم غائبة كركم اسيرة اقر بربي وعد بي لسرم من ما نجيب الرجوبهم خوايا كركم نخوشا بو عملات ايبا اقر تشاكا وبو يعني خويا بوم مرجع تاكو بو وعد بمن يجمن كتابة إني شو نرجع منا خوهم خويا أجر لكركم لامتحان ناجح بو وعد بوتواءكم أما نذري مقيدة حكم أم نذرة مكروها شو كي في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم نذر خير تانية نذر لبياي بخيل ودلشيت لقال خوا شرط وشروط بمرج إيش أكاد أوم بوبكي أو يبوكم بلام أجر إنسانك وعد دا بخوا ما دام حكمك شهر مكروها دبي وعدك بي لديدي واجب دبي لسري اقر نذري طاعت بي ابي جيب اجيب كات انجا امدو نذرة اقر نذري مطلق بي ياخذ نذري مقيد هركسي وعدي دا بخوي فرودقال كاري كيبكا لتوانايها بيو شرعي بي دبي انجامي بدا اقينا قنهبار دبي وقرزار دبيت او نذرنا بخوي تعالى نذر كذن بو غير اخوا بو بيجيال الله سبحانه وتعالى دانا مزريت إنسان أبو إخوايا وعد بي لسرم حيواني بو فلان قبر سر أبرم بو إمام محمد سر أبرم بو الشيخ حسين سر أبرم بو إمام عباس سر أبرم إخوايا وعد بي لسرم فلان مرقد بيك ديواركي برزكم هو قمتي دكم زخرفي دكم واوالي دكم أم نذرانا بو غير إخوايا علماء فرمون لا ينعقد إطلاقا أبدا جيبجينا بثابت نابيت أو نذرة ثابت نابية بلكو اگر وعد شد داو وعدك شكان كفارة لسر الدنيا بلكو شريكت بخواه قرار داوه لسر او قصيات دبيت توبيل يبكيت چونکی عبادت یکت انجام داو بو غیر خوا ابي توبه لي بو شريك بو خوا قرار داو كفاره شي دينيو بهدل ارواح وكو سير خواردن بغير خوا كبرك سن خوا بغير خوا علي بفلان مرقديان بفلان شيخيان بفلان بياولي فلانش تكم او وعدك هنا يتدي اصلا سنك دا نمزراو چونکی سنك بغير خوايا دبي توبه لي بو چونکی كفر كردو ابي فشيمان بتولي او نذره دا نمزريو توبه دي ولا خوي پروردگار جابر زان خوش نيستان زور بدي قدبن زور بهول بنخوينن متابعه بكن مطالعه بكن باب جواني في التوحيد بجواني تيبغن لجوركان شريك قرادن بخوا چونكي انسان بشركه وبمريت خساره من دوران جرويه بكم اساني مزانن جوش لهند كس مقرن دلين هند ما مستا هر باس لتوحيد وباس لعقيده اكن تواو نبو هل اگر سي سيري في غمر فابكي صلاة والسلام يا خويلة سربية 23 صال في غمر خواجية سيانزة صالي باس لما كباس يكري فرمو قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بس باس توحيد كرد بدأ صالة كتر همو شرائع إسلام توابو حكمة إسلام دامزرا يعني زياتر باس توحيد لا إله الله كردوا أقر توب جواني فير توحيد بودا أو قسيناكي كسك براسي فير توحيد بودا أو قسيناكا چونك توحيد منزلتي قلي قوليا چونك شرك هر كسي تيبيا أولا دنيا حساب اسلامي بناكريت بشرك وبمري اگر تيجي شي بيتك شركه بروت جهنم ابد الابدين لا يد مني بحياتي درناچيت شركي جورترين استم الحق اخوا شركيش او نقبيح خرافه يشغل قباحه كانوا خرافه كاني اويا هرشي حسنات هي اسدنيت يك حسنات بنايره توا انسان يقول عمري صد صالبيه أمس الصالم مستمر شونج بك وبروجوبي وخير وصدقه وتسبيحات بكات مستمر لحج عمره به مستمر خريكي شاككاري وإنفاق به أقر الشريك عبادة بغير إخوة أنجام بدا شريك بخوة قرار بدا تدقين أو شركة إقامة حجات كد وازين هنا أو ببيت بمشرك هرشي عبادة أوسط الصالح هم وسوتيت بيك شرك لقباحة شرك يكي لقباحة أخرى فكاني أويا يك حسنات بناء لتوا هرشي حسنات يستوني مفلس أكا هيش بدأ سونا ملت شو اللي بقرين شو مبرين بس كفايته وكتاكي باسي لكين يعني كرده وكانت الباقي معصية كانت الخرافة بكي خرافة أسرتوا بلام شرك هرشي شاكت يسرتوا بهيج حسنات شاكنا بيتوا في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم هل كسي خرافة قرد بابا دوها شاكي بكات شوكي يسرتوا اللي تمحوها يسرتوا بلام شرك هرشي حسنات دنيا يسرتوا هنا خرافة أبي وري أبي جوان الإسلام تي بقيت دبيني لنا مسلمانان طبعا بداخل أرين براسي حيفة لنا مسلمانان وخاكي إسلام وبرلا مزقود وبرلا عالم وما مستوخي اندوار كسان يكهبن شركا لابي ببدين كفريا لابي بإيمان بقر لو أنا كسان يكش بلباسو جلبرجي بياوي آيني ودينوا بان بكن بو قبر برستي وشخص برستي وغير إخوة برستي يعني ديني وثنية لنا إما زندوب وتوا بدينش أزانين هو مصيبتك اللي بيها إنسانك بديني لا بي بدين هو ميزاني اللي قلبه أبوه هو عقلي لدس دعوة خواه حفظ ما بكام بوي خلقان دبيني لنا وكم ملقاي إما لبر أوي نزانا بران بر توحيد كم شارزان بران بر بيرو باوري صحيح نذر دكن بو قبري بيهو شاكان بو مرقد و قمتكان بو هند دار بو هند برد بو هند اشكوت و كنو كلبر بو هند بقع و مكان الان بيروزا نذري بوس دكن دابيني هند مسلمان دار اخوايا نذر بلا سرم حيواني بو كاك احمد الشيخ حيواني بو شيخ عبد القادر جيلاني حيواني بو فلان شخص بو فلان شخص بو نذري بو دكا ما بس كي هي يعني دبيني حيوان صبرين نجنا عبادتي در الاخوه نذري بالسلام فلان قبر فلان مرقد او اندمو مشري بو دبم تتابعني روشمي بستويت او نقلو قلزاري بو دبم او اند باري لدا انم او اند اعطوني كم خير بو فلان قبر بو فلان مرقد نذري بالسلام اما كفر برايان اما شركه اما عبادتي كحق اخويا انجام ادري بو غير اخوه بناو دين وبلين مدينه يعني بي ديني بي بدين اما شي دينك دجاجي قرآن والسنة بكي بري دينا قرآن والسنة كتوحيد اللي يدبي بديني أو ميزان قلبه بوا باها مكسي بخويا بشي دوا مسلماني وهايا وتمان كرج غائبا نخوش جهه كرج الامتحان الابتلاء دواك يا ربي خويا وعد ولا سلم بفنق قبر واك اجد ديال قبرك ديال قورك ديال مرقدك عليه من سيد فلانكس يا شيخ فلانكس يا ولي فلانكس اگر كرك ما تقرانوا والعياذ بالله والعياذ بالله اما كفر اگر واش بريد يان بريد اگر خوا كرك ما بقرانته امام محمد اگر خواش بو مقرانته حيوان بتسر بر موعد به تو داود لخواك رو بحساب خود بلان داود وكل الاصلا ارى امام محمد اگر خواك رقم بو قرانوا حيوانك ما قربانيته اگر اي امام حسين اگر كركم شاكو بلا فلان خوشي من ديوارك تهمو كما بردي تازه امام حسين اگر كركم شاكو بو كركم لفلان امتحان ناجح بو او انت اعطون وقتو كما خير روي كدو قبرك دا ولا قبرك اكا حيوان بو قبرك سر بري ام نذر علماء فرمون باجماع يقدنجيها مزانين اسلام او نذر حرام لا ينعقدان مزلت دا نامزيه ابي توبه لي بكي كفرت كدوا چونكي لا تنرويك وحرامه لا تنرويك وبلا من شي شيخ خاصه مباسكم يا كم او بياوك او نذري كذب او مخلوقه نذري كذب مخلوق دروس كلا وكان اخوا وتمنى نذر عبادته عبادتك للمو مخلوق إخوة كفر وشركة دوهم أو كسيكة نزري بأكي يان برد يان دار يان قبر يان مقدة يان بيابك صالح مردو أكا صالح أخوة عافيك مردوش لدواي مردين هيتش بدسنية مردو لدواي مردين إخوة قبرك أبدو ديوكا تخت وتفر وتولاني بك هيتا صلاة يجيني بس زمانة تو دا وشتك اللي كر كتواناي نية بخوي دفاع بك تو وشتك دا بي طلب شتك كر كوابود بك تواناي نية اسی رقم بو بردی کو رقم ناجح کی کو رقم چاکی تو کی ایشی اوا فقط ایشی خوی پرودگارا او مردود صلاتی اوینیه سیم او پیا و نزانه که وی انجام ده گمانی وایه ک مردوکان لکونی خوای تصرفکن تو انا هانی خلق چاکوکن تو انا هی خلق ناجحکن تو انا هی اسیری وبندکان دیرکان بردن امش کفر او شرکه چونکی هر کس اعتقادی وابیه لکون گردون ده کس یتر غیر خوای تصرفکا بو شفای نخوشی بو برکت بو چی بو چی او الشريك بخوا قراده شركي صريحي كردو بلا يخوشي سكان فاشا ما مستع محمد كري عبد الوهاب رحمتي خوي فرودگاري لبي شان آياتي كيبو من باس كردوا ديكا بدليل لسر باس خواسكي خوي بوي في من اري مسلمانان هج كارو كردارك دان كرد هج قفتارك دان فرمو بدليل ايش بكن بقرآنك خوي فرودگار كار بكن بسنة كان پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كار بكن برأي خوتان ببوچون خوتان بعقل خوتان ننكم وايود بابام وايود خالوم وايود فلان وايود بو ايش مكن اوقسي ام اوقسي ابو شرعيه شرع كخوالد قبولكات كخوال سري محاسبتك قران وسنته قصي هيك كسنابي بدين تنها قران وسنه النبي ده فرمي خوي تعالى فرميتي لسوره انسان ايه حوت يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا باسي ابرار دكا بيشوا خوي تعالى باسي فيها شاكان دكا ده فرميك إلى الصفة كاني بيا وشاكان يوفون بالنذر. أجر نذر يعني بكر دايا. بارين يعني بخوا بدايا وفايا بالنذر كان ذكر. هات بارين كي بخوا بدايا خوايا أو ذكم أنجام عند دا. وهذا بيا وشاكان نذر كان يعني جيب ذكر كخوي لسر خوي واجب بكر دوا. أو بالأولى عبادة كانت تري واجب جي أكر كخوي لسر فرض كدوا. يعني كسيك لسر خوي عبادة واجب كا أنجام دادات. اي اويك خالص اللي واجب كردوا او بالاولاد زياتر جبجيدك يوفون بالنذر فياو ساكان وعد بلين كان عند هنا ديكات النذر عند كرد ويخافون يوما كان شره مستطيرا للروجك دترسان كقيامته نار حتي او روجا بفرتو بلاوا همك سدقريته اقر خوار رحمه لنا كات بويا زاني خوشويس محمد صالح عثيمين رحمه اخوي بدا فرميه مدح اخوي برودجار لما قام باوكسانا دليل لسر أوك أبكار عبادته كسيكش مستحق بهش نابي ياخد كسيكش خوا مدحناك لسر كردويك وعبادتك إلا جار زور لإخوة خوشويس عبادتك دواوا بويا خوا مدحك رو عبادتك وكارك شاكا أو كارا شاكا أو عبادته دبت تقربك بلا إخوة خل لأخوة نزيك بكي نقل غير إخوة فرودكار بابا شان ما مصطى محمد صالح عثيمين رحمة إخوة لبدا فرميت أقر ما مصطى محمد يكولي عبد الوهاب دعب دعي أم آياتا آياتي بستنوي سورة حج بها ورد آياتها زياتر واضح تر أبو زياتر نبوة كأخوة دفرمي وليوفوا نذورهم با مسلمانا نذركان جيب جيبكا دفرمي أو أمره تخوا فرميت بان نذر كان جيب جيب كان او امر فرمانا فرمانش بكاريك واتا عبادته كارك خوشوي سلاي خوي پرودگار عبادتش اوي كخوا امر بي كردي بيت ما دام ثابت بو عبادته عبادت بو غير خوي پرودگار ها باش بريردانو شركي اكبر فاشل ما مصائتي كثير هنا محمد كل عبد الوهاب لسورة بقرة آتي دو صد حفتادة فرميت خوا فرميت سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أو علماء فرمو الشرطية أنفقتم فعل شرطة واتا إيوة هج نفقية بكن نفقة واتا بذل المال بار بخشين أقر لبيناوي خوا ببخشي أو خيري قولي لجي حرام صرفي قلناها بارد بيت بخشين نفقة واتا بخشين هر نفقه ايو بكن او نذرت من نذر امش عطف لسر جمله كم هات نذرك ايو كربتان فان الله يعلمه هو جواب شرطك ايتي او اخواي تعالى دي زانيت واتا ايو هات حسنه بكن انفاق بكن نذر بكن اخوا اقدارا كوال لسر باداشتا مداتا و اجر مداتا هات كاردك شاكتا كربية اخواي تعالى اقدارا ديو جزاي خيطا مداتا باشا ما مصا محمد كل عبد الوهاب حديث يجيب ما هنا وتفرميت وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أفرمي وفي الصحيح روني نكرد كم صحيح بلام ما بستي والله أعلم إذا كان صحيح بخاري شكي أم حديثة لصحيح بخاري تفرميت لصحيح بخاري ده أبو من هاتوا لعائشة دايك إيمان دارم تفرميت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غمر من محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من نذر أن يطيع الله فليطعه هركسيك نذري كرد كإطاعي خواي تعالى بك نذرك إطاعي خواي تيبو با أو نذري جيب جيبكات أري يا ربي خوايا وعد بلا سلم بوتو أما انقتها أوسر بروجو أبم يان فانزر روجي يان در روجي خوايا وعد بلا سلم أما انقت ختمي قرآنكم أو نذري طاعته دبي بيكي أوعده خوابي خوشا مادام مقيدنية تفرمي هركسيك نذري كرد نذري طاعت با نذرك يجيب جيبك فليطعه واتان نذرك بابكات ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه هركس يكش نذري كرد كعصيان إخوابكات با عصيان إخوانك مثلا يا ربي إخوايا وعد بلا سلم لقل فلان كسق سناكم مسلمانك يعني وعد بلا سلم مر فلان خزم منارهم نذر بلا سلم فلان كرد ويتشاكناكم واجبني بلا مستحبة يعني وعد بلا سلم لفلان ما القد أنا نشم صلي رحم جيب جناكم أو نذران نظري معصيته نذري معصية داء مزليت بلام شرع فرمي حرام بكي أبيك كفارتك بديت جا فرمي هركس يقول نذري كرد أقر نذرك عصياني خواي تيبو سربيتي خواي پرودگار تيبو فلا يعصيه لا لينا هي واتا نتي عصياني خوابك ونذرك بكا علماء فرمون نذرك أو نهي بجوي معصية فيه أقر معصية حرام بو أو حرامة أو نذر جيب جيبكي أقر مكروه بو كراهته وفاة نذرك بكي تؤر يا ربي خوايا وعد بلا سلم فلانة شاك أكم أو طاعة بيك خوايا وعد بلا سلم فلان خراف أكم وعد بلا سلم فلان الشر بكم غيبة فلان كذب بكم مال فلان كذب بكم أما نذر معصيته نذر معصيته داء مزريت بويا في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم با نيكي وليكفر عن يميني أبيك كفارات بدات نذرك داء مزراوة بلام أبيك كفارتك بديت بلام نذر بغير إخوة دانا مزريت أمان معصية كفرنية لقد أخوة وعدت كدوها بس أويت الكفرة أويت أخوايا وعد بي لسلم بو إيمان فلان كسر برم أو نذري كفرة أو التوبي أبي دانا مزريت أو بهدر أروى أبي توبي لكي زابر إذن أخوش لآخر أقدر من نذر عبادته بس شايستي خوايا غيري خوا بجدارك اللي نذكرن شريكة بخوا قرار داوا دبي توبي لبكيت اگر انجام الداوا نذر بغيري خوا هرشي كتبتوا بهدر اروا دانا مزريا بلكو ببلد توبي لبكا بقر يوبلاي خوا پرودگار همو عبادتكان بخوا پرودگار انجام داوا